أتم مسجدا كالكنائس والمشاهد. قوله وصوروا فيه تلك الصور، الإشارة بتلك الصور إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة، كما في بعض ألفاظ الحديث فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. الآن الكنائس فيها صور لعيسى عليه السلام، ويصورون عيسى بجانب أمه أو يصورون جبريل، يعني الكنائس لا تخلو هذه الصور حتى في العصر الحاضر. فهذه يعني في عهد نبينا في الحبشة كان فيها هذه الصور، والتصاوير جاءت الأحاديث بالنهي عنها لأنها سبب الشرك، لأن الذين وقعوا في الشرك أول ما وقعوا فيه هو التصوير، صوروا الموتى، صوروا الصالحين حتى يتذكروا عباداتهم وحتى يدفعهم للعمل الصالح، لكن ما لبث الناس حتى عبدوا تلك الصور ومن هي صورته. نعم. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، مقتضى هذا تحريم ما ذكر لا سيما وقد ثبت اللعن عليه. قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنع المسلمين عن مثل ذلك. قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. هذا الأصل، يعني الأصل أنهم لم يصوروا صورهم ليعبدوهم، إنما صوروا صورهم ليذكروا عباداتهم، لكن مع الأجيال أصبحت هذا المقصد يعني غير واضح، ثم عبدوهم من دون الله عز وجل. نعم. قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين إلى آخره، هذا من كلام شيخ الإسلام ذكره المصنف عنه، يعني أن الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيها بين فتنتين ضل بها كثير من الخلق. الأولى فتنة القبور، لأنهم افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها تعظيما مبتدعا فآل بهم إلى الشرك، وهي أعظم الفتنتين، بل هي مبدأ الفتنة الثانية وهي فتنة التماثيل أي الصور. فإنهم لما افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها وبنوا عليها المساجد وصوروا فيها الصور للقصد الذي ذكره القرطبي، فآل الأمر إلى أن عبدت الصور ومن هي صورته من دون الله. وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين كاللات وود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا وغيرهم من الصالحين. هذه يعني ذكر ابن تيمية رحمه الله مسألتين أو فتنتين. الفتنة الأولى فتنة القبور، والفتنة الثانية فتنة التماثيل، فإنه في بعض البلدان الإسلامية هناك تماثيل، وكذلك غير المسلمين عندهم تماثيل صور. الآن مثلا بعض الصور عند المسلمين يصورون جبريل عليه السلام له أجنحة، مثل يعني يصورون البراق مثل الحصان وله رأس إنسان أو كذا، ويصورون جبريل يعني آخذا بيده يعني بلجامه أو نحو ذلك. هذه مع الزمن ربما تؤدي إلى أنه يصور النبي صلى الله عليه وسلم وراكبا البراق، ليس بعيدا. فالشاهد أن الصور كانت سبب هذه المفسدة. فهناك فتنتان، فتنة تعظيم المكان وفتنة تعظيم التماثيل التي هي الصور، فإن ود وسواع

على وضعها، بل ربما تزداد. نعم يوجد هناك عودة إلى الله وتعليم ومعرفة، لكن القلوب متعلقة بها. وعندما هدموا بعض تلك القباب في بعض القرى وكانت مبنية بالحجارة، بنيت بعد ذلك بالرخام اللماع. فالقلوب متعلقة، لا بد لها من تعليم، ولا بد لها من توجيه، ولا بد لها من دعوة حتى يعود الناس إلى دينهم. فهذا وضع كثير من بلاد المسلمين اليوم في هذا الجانب. نعم. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته فما يقصد بركته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصدوا ما قصده المشركون سدا للذريعة. هذه يعني الأحاديث النبوية تنهى عن بعض العبادات، إما في مكان معين وإما في زمان معين، سدا للذريعة حتى لا يقع في قلب الإنسان المسلم مشابهة للكفار، لا في الصورة الظاهرية ولا في القصد الداخلي. فهو نهى عن الصلاة وهي عبادة لله عز وجل في القبور، ونهى عن الصلاة في أوقات غروب الشمس وشروقها لأن في ذلك مشابهة لمن يعبد الشمس، فهذا سد للذريعة. الذريعة أي الطريق المؤدية إلى الحرام، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، وحكم المقاصد وحكم الوسائل يأخذ حكم المقاصد. فإذا كانت المقصد مشروع كانت الوسيلة مشروعة، وإذا كان المقصد غير مشروع لا تكون الوسيلة مشروعة. لكن لا يعني هذا أن نبتبع وسائل ونزعم أننا نصل إلى مقاصد عن طريق هذه الوسائل، بل ذلك كله مشروع وكل ذلك موجود، شرع لنا الوسائل والمقاصد. لا يجوز لنا أن نبتدع وسيلة من عند أنفسنا ونزعم أن المقصد سليم، لأن كل هؤلاء الذين عبدوا الأنبياء والصالحين كانت لهم مقاصد سليمة، لكنهم لم يسلكوا الطريق الصحيح الشرعي، فقد أخطأوا الطريق. وإن كانت يعني أهدافهم ومقاصدهم حق، لكن المقصد ينبغي أن يكون حقا، وكذلك الوسيلة ينبغي أن تكون حقا، وإلا ففتح المجال وقال كل صاحب قصد حسن، أنا أبتدع طريقة تؤدي بعض القصد لأدى ذلك إلى تشريع دين ويعني أعمال لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة. والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. هنا يقول رحمه الله أن العلماء مجمعون على النهي عن الصلاة في المقابر. ونحن نقول يعني في هذه المسألة جاءت الأحاديث الصحيحة من البخاري ومسلم، وهما كتابان في أعلى درجات الصحة، وجميع المسلمين من كان على السنة ومن كان على البدعة يعترف أن هذين الكتابين أصح الكتاب بعد كتاب الله. طيب، جاءت في هذين الكتابين أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام تنهى عن بناء المساجد على القبور، وتلعن أصحابها، وتنهى عن الصلاة في المقابر، وتأمر بالصلاة في البيت ولا تتخذ قبورا. هذه الأحاديث كلها تحرم هذا الفعل. إذن لماذا يعمل المسلمون خلاف ذلك؟ إذا كان هذه الأدلة الصحيحة الصريحة في هذين الكتابين من الصحاح، وهما كتابان قد قابلهما جميع المسلمين سنيهم وبدعيهم، فلماذا هم يخالفون؟ بين أمرين، إما أن يكونوا لم يقرأوا هذين الكتابين ولا يدرون ما فيهما، ورغوا فقط بالتقليد الأعمى، كل جيل يقلد الجيل الماضي، أو أنهم محادون لله ورسوله، يعني الرسول أمره أو ينهاه وهو يرفض نهي الرسول ويعاند الرسول، فهذا الذي يعاند الرسول نعوذ بالله ليس مسلما. فالرسول قد نهى ولعن وحذر من اتخاذ المساجد قبورا أو اتخاذ القبور مساجد، ومع ذلك تقام المساجد على القبور وتبنى لها القباب وتزار هذه القباب ويطاف بها وتستلم وتدعى من دون الله، بل قد ذكر بعضهم أنه رأى بعض الأشخاص من أهل العلم يطوف حول القبور. هذا نعوذ بالله فتنة، فكيف رسولك صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، ونحن بل نرى أن هؤلاء أصحاب البدع يزعمون أنهم يحبون الرسول أكثر من أهل السنة، لكن ما هي المحبة إذا لم تتبعه وتعظم أمره وتجتنب ما نهاك عنه وتتبع سنته؟ أي حب هذا؟ الحب إذا لم يكن عملا وسلوكا وأخلاقا ليس هذا حبا، هذا جهل. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أن تتبع أمره وتجتنب نهيه وتعظمه في سنته وتحبها وتحب أهلها وتنشرها وتدافع عنها، هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المحبة الكاذبة التي يكتفي صاحبها بأن يأتي في نهاية العام ويقيم حفلا للمولد ويظن أن هذا هو الحب، هذا جهل. الحب المشروع ليس حبا مبتدعا، الحب أن تتبع نبيك عليه الصلاة والسلام وتسير في طريقه ولا تعبد الله إلا بما شرع وتجتنب ما نهاك عنه، هذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يحضر الشخص في مواسم ويقوم المراقص والقصائد التي فيها شرك بالله عز وجل ويزعم أن هذا هو الحب، فهذا ليس من دين الله، بل هذا هو عين المحادة لله ورسوله. فالرسول نهى وحذر ولعن صلى الله عليه وسلم وبين هذه الأمور، وهي في أصح الكتب التي قبلها جميع المسلمين بدون استثناء ما عدا الروافض. أما أهل السنة سواء كان مبتدعا أو سنيا فإنه يقبل هذه الكتب ويرضى بما فيها، لكن ما باله يقبل ما فيها ويرضى بما فيها ثم يخالفها؟ فالخلاف إما جهلا وإما عنادا، والعوام ذنبهم في رقاب أهل العلم، لأن العام لا يدري، فإذا رأى العالم في بلده يرضى بهذا ويقر هذا، وربما يكون العالم يعرف أنه خطأ لكنه مصلحة في مكانة المكانة الاجتماعية ومحبة الناس له أو نحو ذلك، فيبقى يقول نحافظ على عقائد العوام، أو نحافظ على اجتماع العوام. سبحان الله، تحافظ على عقائد العوام الشركية، هذه جريمة نعوذ بالله في حق العوام، فينبغي أن تعلمهم مما علمك الله، وعلى أقل تقدير لا تشاركهم في انحرافهم، لا تشارك. أما أن تسكت وتشارك فهذا نعوذ بالله جريمة، لأن العامي لا يدري إلا عن طريق العالم. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى هرقل وطلب فيه دعاه الإسلام، قال فإن أعرضت فإن عليك إثم الأريسيين. يقول في الحديث يعني في الكتاب إن يعني أبيت الإسلام وأنت مقدم في قومك وأنت لك علم في قومك فإن الناس يتبعونك، فإذا أبيت الإسلام هم كذلك أبوا الإسلام، فتحمل إثمهم أنت لأنك أنت السبب في بقائهم على ضلالهم، فإن الناس يتبعون علماءهم. فالعالم ينبغي أن يعلم ولا ينبغي أن يحافظ على فساد العقائد وعلى الشركيات بدعوى المحافظة على وحدة المجتمع أو على عقائد الناس. أرأيت لو كان الأنبياء عندما جاءوا وقالوا نحن نحافظ على عقائد الناس وعقائد العوام ولا نبلغهم التوحيد، هل يبلغنا التوحيد؟ ما سلنا. فلماذا فعل الأنبياء ذلك؟ ألم يأتي الأنبياء والناس مشركون بالله ولهم يعني عبادات شركية فصدع الأنبياء بدعوة الحق وأبلغوهم أن هذا شرك ودعوهم إلى التوحيد، وحدث في المجتمع الصراع وحدث في المجتمع الانشقاق لأن هذا لابد منه. أما أن تحافظ على بقاء عقائد الناس على الشرك وتظن أن هذا يرضي الله، هذا يغضب الله. والذين يموتون على الشرك ذنبهم في رقاب من يرضى بهذا الشرك ويبقى ويتركهم بدون انذار او بدون تحذير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنها رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. هذا الحديث في أعلى درجات الصحة كسابقه، وهو قد رواه البخاري ومسلم، والعلماء قد جعلوا الحديث في قد جعلوا يعني رتبوا الأحاديث على 7 مراتب، أعلاها ما اتفق الشيخان على إخراجه، وتحته من فرد البخاري بإخراجه، وتحته من انفرد مسلم بإخراجه هذا الثالث، والرابع ما كان على شرط البخاري أو كان على شرطيهما، والخامس ما كان على شرط البخاري، والسادس ما كان على شرط مسلم، والسابع ما كان على شرط الأئمة بعده. فهذا الحديث أعلى درجات الصحة. يعني لو أن شخصا قال أن عليه الطلاق إن لم يكن هذا حديث صحيحا لا تطلق زوجته، لأنه قالت كلمة صادقة بإجماع المسلمين. فإذا ما بال المسلمين وهذه بين أيديهم وتتلى عليهم وتقرأ عليهم ومع ذلك يخالفون؟ فنحن نقول إما أنه لم يبلغهم هذه الأحاديث، والإنسان ربما يكون معذورا إذا بلغه الشرع، لكن العلماء ما هناك عالم إلا وقد قرأ في هذه الأحاديث واطلع عليها، بل بعضهم يقرأ هذه الأحاديث ويتهم من يدعو إليها بأنه خارجي وأنه عدو المسلمين وأنه كفر المسلمين، وهذا نعوذ بالله من الضلال. إذا قال الإنسان العالم قال نبيك عليه الصلاة والسلام كذا وكذا مما يصادم ما تعيش عليه في مجتمعك، هل هذا دعوة إلى رد التوحيد أو إلى تكفير المسلمين؟ المسلم يكون مسلما وموحدا بالشرك؟ لا. التوحيد هو أن تعبد الله وأن تعظم الله وأن تتبع رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو التوحيد. أما من يخالف ذلك فإنه آثم، إما أن يكون مشركا وإما أن يكون عاصيا. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السائل: هل يجوز إخراج الزكاة المفروضة للكفار؟ وما هو ضابط نفقة التطوع على الكفار؟ الزكاة المفروضة لا تخرج إلا للمسلمين، لا تخرج للكفار إلا إذا كان إنسانا من المؤلفة قلوبهم، وهذا يعني له ضابط يعني تعطيه من الزكاة بقصد تأليف قلبه للإسلام، أما مطلقا لا يعطى إلا المسلمون، والنفقة التطوع كذلك لا يعطى للكفار إلا إذا كانوا ذميين وكانوا محتاجين في داخل المجتمع، وقد يعني ولا يوجد مسلم محتاجا فلا بأس، لكنك تعطيه بنية تأليف قلبه للإسلام، لا تعطيه بنية تشجيعه وتقويته على معصية الله، لأن الكافر يقوم بمعصية الله، فإعطاءه هذا المال يعينه على الاستمرار فيما هو فيه من معصية الله، لكن إذا كان ذميا وكان محتاجا فيجوز إعطاؤه من المال بقدر حاجته. هل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي على أهل بلدي وأترك البلاد التي أقيم فيها للكسب؟ الزكاة العلماء جمهور العلماء يرون أنها لا تنقل، حيث حلت الزكاة توزع على أهلها إلا إذا فاضت ولم يبق هناك محتاج في هذا المكان، عندئذ تنقل الزكاة، لكن إذا كان في هذا المكان أحد محتاج فلا تنقل الزكاة. قد جاء في حديث معاذ: خذ من أموالهم صدقة، أخبرهم أن عليهم صدقة أو زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فقال العلماء هذا دليل على أن الزكاة تؤخذ من أموال أغنياء المجتمع نفسه وترد إلى فقراء المجتمع نفسه، لأن الضمير واحد، فقرائهم وأغنيائهم. فالعلماء يرون أن الزكاة لا تنقل من البلد الذي يكون فيه الإنسان. يقول السائل: أنا من باكستان وأهلي وأقاربي يقعون في الشرك، والسؤال هنا عن شيئين: أولا، هل أخرج الزكاة المفروضة في مالي عليهم؟ أولا، ليس معنى إذا قلنا أن هذا شرك أن صاحبه يكون مشركا، أو أن هذه بدعة أن صاحبه يكون مبتدعا، أو أن هذا كفر أن صاحبه يكون كافرا. العلماء يفرقون بين إطلاق الحكم وبين إطلاق الحكم على الشخص المعين، فالفعل قد يكون كفرا ولكن صاحبه لا يكون كافرا، والفعل قد يكون شركا وصاحبه لا يكون مشركا، والفعل قد يكون بدعة وصاحبه لا يكون مبتدعا، لأن إطلاق الحكم على المعين له ضوابط، وهي توفر شروط وانتفاء موانع. شروط التكفير توفر في حق هذا الشخص المعين، وإلا ليس كل من يقال فيه أن هذا الفعل كفر أن صاحبه يكفر. قد مر معنا رسالة بعثها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى والي مكة في عصره، يعني ينفي عن نفسه أنه كفر من يعني يقيم على قبر السيدة زينب والسيدة نفيسة وأشباههما، قال: لا يكفرون إلا إذا أقيمت عليهم الحجة، فعلهم شرك لا شك، لكن أعيانهم لا نكفرهم إلا إذا عرفوا، لأن الله يقول عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى نقيم الحجة عليهم. فالمسلم الذي يقع في هذه الشركيات هذا فعل شرك، الفعل شرك، لكن هل صاحبه مشرك يحتاج إلى يعني تحقيق في الأمر وإلى دراسة وضوابط. فأقرباؤك وقعوا في الشرك عن جهل، هل عرفوا أن هذا شرك وبلغوا؟ أهم شيء تقدمه لهم من النفع أن تعلمهم قبل المال. المال يفنى، والمال إنما يقيم أود يعني أود الأود في الدنيا، لكن الذي ينفعه أكثر وأعظم هو التوحيد. فعلمهم أولا أن هذا شرك وأن هذا حرام وأن هذا ما يجوز، لا تتركهم وتبحث عن إعطائهم المال، ثم إخراج الزكاة عليهم إذا كانوا محتاجين فقراء يعطون، إن لهم حكم الإسلام العام. هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة ما يفرق بين المنافق والمسلم، مع أن المنافقين في الحقيقة كفار لكن ظهرهم الإسلام. فإذا كنت في بلد أهل مسلمون فتعطي هؤلاء من الزكاة لكن عليك أن تعلمهم وأن تبين لهم أن هذا شرك وأن هذا لا يجوز. أما إذا أصروا وبقوا على شركهم عندئذ يبدأ الإنسان يتخذ الموقف الشرعي منهم. إذا لم يجز ذلك فلتصدق عليهم من صدقة التطوع. قلنا أن هؤلاء إذا كانوا محتاجين فليس هناك حرج إن شاء الله في إعطائهم، لكن مع بيان الحق ودعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. جاء شخص يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رؤوف يا رحيم، فأنكر عليه ذلك فقال قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فما رأيك في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى لا برؤوف ولا برحيم ولا يقال يا رسول الله، لأن الميت لا ينادى ولا يدعى، وكذلك الغائب لا ينادى ولا يدعى، فسواء قال يا رسول الله ولا يا رؤوف يا رحيم. ونحن لم نعرف أن هذا أحدا قاله من الصحابة، هذا وصف له صلى الله عليه وسلم، لكن إنما يدعى يعرف بالنبوة والرسالة واسمه صلى الله عليه وسلم وكنيته. أما وصفه بالرأفة والرحمة فلم نعرف أن أحدا من الصحابة قد ناداه بذلك، وإن كانت هذه من أسمائه صلى الله عليه وسلم ومن صفاته، لكن إنما يعرف بالنبوة والرسالة. ثم لا يدعى ولا يقال يا رؤوف يا رحيم، ماذا يقول يا رؤوف يا رحيم؟ ثم ماذا؟ هل يسأله حاجة أو يسأله يعني نفعا أو فائدة؟ فإنما يأتي إليه ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله. أما السلام عليك يا رؤوف يا رحيم فهذا من التنطع الذي نهينا عنه، وقد مر معنا في الدرس قبل الأذان. وظهر في الآونة الأخيرة بعض النشرات عن الصوفية، وفيها أن فتاة بات 16 عاما مريضة لم يجد الأطباء علاجا لها، فأتت إلى السيدة زينب فأعطتها شربة ماء فشفيت إلى آخر. نحن قلنا أن هذا الكلام من الكلام الذي ينشر كذبا وينشره الذين عند القبور حتى يزيد دخلهم، وقلنا أن هذا يعني من الأعمال الشركية، فالذي يعتقد أن أحدا من الأموات ينفع أو يضر فهذا شرك، بل النفع والضر بيد الله عز وجل. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يملك النفع والضر كما قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا يملك للبشر وهو نبي الله وسيد البشر وإمام الأنبياء، فكيف تملك السيدة نفيسة وغيرها أن تنفع الناس وتضرهم؟ هذا اعتقاد باطل ولا ينتشر إلا في أوساط الجهل بدين الله عز وجل، ولا نسمع هذا إلا في الأماكن التي فيها هذه القبور وهذه البدع، وإلا فما بالنا لا نعرفها في أماكن أخرى. فينبغي أن نحذر من هذا، ولا يجوز نشرها ولا تصديقها، وكل ذلك كذب وطعن في العقيدة وطعن في العقل. فالإنسان العاقل ينبغي أن يفهم ما يقرأ وما يسمع، لا ينبغي له أن يعني يقبل كل ما يقال حتى لو كان يخالف العقل. ما صحة هذين الحديثين كل ولد آدم كل ولد أب عصبتهم لأبيهم إلى ولد فاطمة فإني أنا عصبتهم، هذا حديث مكذوب. فقال كل نسب وحسب ينقطع إلا نسبي وحسبي، وإن نسبي في هذا الرجل، وأشار إلى علي رضي الله عنه، كذلك هذا مكذوب. فإن الأحاديث قد دونت في كتب مشهورة، ومن أشهرها الكتب الستة التي الأمة قبلتها وتعتمد عليها في معرفة أحكام دينها، وهذه الأحاديث ليس في شيء منها، بل لا يوجد هذا إلا في الكتب التي تجمع الموضوعات. ما حكم تحنيط الحيوانات كالنمور والثعالب وضعها للزينة في البيت؟ وهل هناك فرق بينه وبين التصوير؟ هذه الحيوانات منها ما هو طاهر وهو ما يؤكل لحمه، ومنها ما هو نجس الذي لا يؤكل لحمه نجس، فلا يجوز لنا ندخل في بيوتنا من حيوانات من هذه الطيور والحيوانات. لكن يعني لو كان هناك تحنيط للتعليم في الجامعات وفي الأقسام المتخصصة فليس في حرج إن شاء الله، لكن أن تجعل في البيوت فما أدري ما وجه وجود الثعلب في البيت زينة. الثعلب يخوف ويخيف الأطفال، فكيف يجعل في البيت؟ فيعني ينبغي أن نزين بيوتنا بالشيء الذي يكون فيه راحة نفسية كالورود أو الزهور أو مثالها، هذه التي يعني تفتح النفس وتكون فيها منظر جميل. أما وجود الثعلب والنمر في البيت فما أدري يعني عن وجه الزينة فيه. أما فضله من التصوير فإن التصوير جاءت الأحاديث ببيان حرمته، وخاصة التصوير الذي يكون مجسما مثل التماثيل التي يكون لها يعني ظل، فهذه بإجماع علماء المسلمين أنها حرام. وكذلك التصوير باليد الذي يكون رسما، ما يسمى في العصر الحاضر بالرسم اليدوي، فهذا حرام، وقد جاء الحديث لعن الله المصورين. لكن الخلاف في التصوير الآلي الذي يكون بالآلة، هذا فيه الخلاف وكثير من العلماء لا يجيزه، والله أعلم. من قال قل هو الله واحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة أو قصرا في الجنة، هذا صحيح؟ ما أعرف أن هذا صحيح، لكن الذي ورد في في في في سورة الإخلاص أنها تعدل سورة القرآن، يعني من قرأها فيرجى أن يكتب له ثلث أجر قارئ القرآن إن شاء الله. أما غيرها هذا النص فلا أعرف. كما تعلمون ابتلي كثير من إخواننا بالدخان ولا بد من الجلوس معهم لصلاتهم، هذا منكر، فهل يجوز لنا الجلوس معهم؟ إذا كان قريبا لك أو صديقا لك يدخن وأنت بينك بينه علاقة نسب أو علاقة صداقة، فكما أنه من حقه عليك أن لا تقطع صلته، من حقك عليه أن لا يؤذيك. فإذا عرف أنك تكره هذا ثم قام بإيذائك بأن يشرب الدخان في حضورك، هذا ما احترم الصلة بينك وبينه، فلا يستحق الاحترام. نحن نرى في بلاد الكفار أن المدخن يحترم مشاعر غير المدخن، ويستحيل أن يدخن في حضور إنسان لا يدخن، بل يخرج من المجلس يدخن في مكان آخر. وحتى الأماكن العامة وضع فيها أماكن للتدخين وأماكن غير المدخنين، احترام مشاعر الناس، هذا في تنظيم مجتمعات غير المسلمين، فنحن من باب أولى. فالتدخين قد أفتى العلماء بأنه ضار بالجسم وأنه يحرم، فعلى المسلم أن يحرص أن يبتعد عما قال فيه العلماء أنه حرام. فإنه قد عقد مؤتمر قبل عدة سنوات في المدينة في الجامعة الإسلامية، وكان المؤتمر يضم أطباء متخصصين ويضم علماء شرعيين. الأطباء شرحوا للعلماء مضار التدخين، والعلماء بناء على قواعد الشرع أفتوا بأن الدخان حرام. إذن هذا الدخان عادة سيئة وضارة، ويعني في حكم العلماء أنها حرام، فالمسلم ينبغي أن يحرص أن يتركها. وقد ذكر العلماء أنها تأتي بالسرطان، سرطان الرئة، والإنسان يعجب كيف ربنا يعطيك الصحة والعافية وأنت تبحث عن إتلاف نفسك وعن إدخال الضر على نفسك. هذا نعوذ بالله جهل، ما يكون إنسان عاقل. فينبغي المدخن أن يحرص على ترك التدخين، لكن لو كان مبتلا به فينبغي له أن يحرص، كما يعني لأنه ضر نفسه فلا ينبغي أن يضر غيره، لأن الذي جالس المدخن يكون نص مدخن، يعني يشارك المدخن، لأن الدخان متطاير في الجو يشمه الجالسون، فلا ترضى أن تضر أخاك الذي لا يدخن. فمن باب الأدب واحترام العلاقات والصداقات والنسب لا تضر يعني غيرك، فضر نفسك وحدك، فينبغي له يعني أن يفهم هذا. لا يخلو أي محل ألعاب الأطفال من صور، سواء كانت الحيوانات أو عرائس للأطفال أو دمية، فهل يجوز اقتناؤها للأطفال مع العلم أنها مهانة أم لا يجوز ذلك؟ الصور التي تكون في صور ذات الأرواح سواء كان من العرائس الصغيرة أو غيرها، لا شك أن هذه مما يشملها حديث لعن التصوير لأنها مجسمة، فهذه من الأشياء التي لا يجوز اقتناؤها ولا بيعها ولا شراؤها ولا إدخالها، لأن الحديث لعن من صور، وبإجماع العلماء أن التصوير أول ما يدخل فيه مجسمات، لكن يوجد أحيانا مجسمات ليست لها تقاسيم، إنما هكذا يعني جسم ليست له تقاسيم، فهذه بعض العلماء يرى أنه لا بأس بها في حق الأطفال فقط، فإنه يتسامح في حق الأطفال ما لا يتسامح في حق الكبار. ما الحكم في ماء المطر المتبقي على الأرض إذا تطاير من السيارات على الشخص وهو ذاهب للمسجد، هل يغسل ما أصابه؟ ماء المطر ليس نجسا، وإن كان فيه طين فإن النجاسة ليست يعني في الطين، النجاسة تكون بالأشياء الأخرى، فماء المطر طاهر ونظيف ويجوز أن تصلي به ولا تغسله، لكن من باب النظافة تغسله، لكن من باب النجاسة والطهارة لا، ليس ماء المطر نجسا، الأصل فيه الطهارة. كيف الله ينزل ماء من السماء يكون نجسا، أو يختلط بالتراب الذي هو طاهر يكون نجسا، خاصة في العصر الحاضر أكثر الناس لا يقضي حاجته في يعني في الصحاري أو في أماكن عامة، إنما تقضى الحاجات في أماكن مخصصة لها في دورات المياه وما أشبهها، أما في الماضي فكانت تقضى في البر في أماكن مختلفة ربما يكون هناك نجاسات، أما الآن فغالبا ما تكون هذه الأماكن طاهرة فليس فيها نجاسة إن شاء الله، وعليك أن تصلي بوضوءك السابق، وصلى الله على نبينا محمد.